أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بعض الأدلة النقلية التي يمكن أن تكون شاهدا ومؤيدا ويمكن أن يستأنس بها لإثبات أن النفس الناطقة موجود من سنخ غير المادة، بل موجود مما وراء المادة. أشرنا إلى بعض تلك الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها أيضا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المعية التي يثبتها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع الله سبحانه وتعالى تختلف عن تلك المعية التي لله مع موجوداته، فإن الله سبحانه وتعالى له معية مع كل شيء، سواء كان ماديا أو مجردا عن المادة، وهو معكم أينما كنتم. وهذه هي المعية القيومية العامة. الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان يثبت قسمين من صفاته، بعضها عامة وبعضها خاصة. هذه المعية هي المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، وتوجد أيضا معية خاصة له مع بعض عباده: إن الله لمع المحسنين. هذه غير المعية العامة. أو قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أو قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تلك الرحمة العامة، وهذه الرحمة الخاصة، وهكذا كثير من الموارد التي يشير إليها القرآن، فيها عام، فيها هداية عامة، وفيها هداية خاصة، فيها رحمة عامة ورحمة خاصة، معية عامة ومعية خاصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدد إثبات أن الله معي، وهذه المعية العامة أو المعية الخاصة لا تستلزم شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو مع المجرد مع الموجود، وهذه هي المعية التقويمية القيومية، أنه مقوم لكل شيء، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. يا من ملأت كل شيء وباينت كل شيء ونحو ذلك. ولكن هذا الحديث لا يريد أن يقول الله معي أعم من أن تكون العام أو خاصة، وإنما الحديث يقول: أنا مع الله سبحانه وتعالى، وهذه المعية تستلزم أن تكون هناك نحوا من المسانخة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى موجود ليس ماديا، بل هو موجود مجرد عن المادة. فمن يكون معه أيضا يكون كذلك، وهذه الأحكام تختلف. الله سبحانه وتعالى قريب من كل شيء، ولكن مو بالضرورة أن كل شيء أيضا قريب منه، فقد يكون قريبا منه سبحانه، وقد يكون بعيدا عنه سبحانه وتعالى. ولا يتبادر إلى ذهنكم أنه كيف يمكن أن يتصور أن الله قريب من كل شيء والإنسان بعيد. الجواب أن هذا القرب والبعد ليس هو القرب والبعد المكاني، حتى إذا كان أحد الطرفين قريبا فلا بد أن يكون الطرف الآخر ماذا؟ قريبا. إذا كان أحدهما بعيدا فلا بد أن يكون الآخر بعيدا. لا، هذا هو القرب والبعد المعنوي الذي يمكن أن يتصور فيه القرب من أحد الطرفين والبعد من الطرف الآخر. على هذا الأساس هذه الرواية التي تقول على فرض أنها صادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لعله والله العالم يمكن أن يستشهد بها لإثبات أنه من هذه المعية مع الله سبحانه وتعالى هناك نحو من المسانخة بينه وبين الله، وإلا لو كان موجودا ماديا فليست له معية مع الله سبحانه وتعالى. نعم الله معه، ولكن مو بالضرورة أن المادة مع الله سبحانه وتعالى. النقطة الموجودة في هذه وذكرها الأعلام لعله لا علاقة لها ببحثنا، وهي: لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقولون هذه اللام لنفي الجنس يشمل حتى نفسه، يعني حتى أناه أيضا مشمولة له، لأنه أيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي مرسل. يقول: في ذاك المقام لا يسعني فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا الجنس لام لنفي الجنس يفيد حتى كونه نبيا مرسلا. ومن هنا أرادوا أن يستفيدوا من مثل هذه الأحاديث مقام الفناء، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذاك المقام وصل إلى درجة حتى كونه نبيا مرسلا هذا غير ملتفت إليه. ومن الواضح أن مثل هذا المقام العلي ومثل هذا المقام الرفيع لا يمكن أن يتصور أن يكون لأمر مادي. طبعا إذا ثبت هذا للنبي بحكم قاعدة إنما أنا بشر مثلكم وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أيضا يستفاد بأنه هذه ليست من مختصات النبي بما هو نبي، بل هي من مقتضيات الوجود الإنساني. قلنا بأنه هذه المعية الموجودة للإنسان مع الله لابد أن تكون هناك نحو المكان، ومكان ما أكو. الله سبحانه وتعالى ليس بمكانيا وليس بزمانيا وليس بجسمانيا ونحو ذلك. هذا الذي معه سبحانه وتعالى، مو الله معه، الله مع كل شيء حتى مع المادة، أما هذا الذي مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مادي أو ليس بمادي، هذا الذي معه أيضا لمقتضى قانون المسانقة لا بد أن لا يكون ماديا. لا تقل بأنه هذا في كل شيء من الطرفين، أجبنا عن ذلك بأنه لا يشترط إذا كان قرب من أحد الطرفين معية من أحد الطرفين أن تكون معية ماذا؟ من الطرف الآخر لله سبحانه وتعالى. هذا القانون فيما سبق نحن أشرنا والآن ذكرنا به، وهو أنه إحنا نرى الآيات تقول الله قريب، ولكن مع ذلك أنت قريب من الله دائما، قد تكون قريبا، كيف نصور هذه القضية؟ وهو أن الله يحول بين المرء وقلبه من جهتين، وبين أنك بعيد عنه من جهة أخرى، كيف نصور؟ أجابوا عن ذلك بأنه إنما إذا كان أحدهما قريبا من أحد الطرفين فلا بد أن يكون قريبا من الطرف الآخر. هذا في الأمور المكانية والأمور المادية، إذا كنت قريب مني أنا قريب منك، إذا كنت بعيد عني أنا بعيد عنك. أما في الأمور غير المادية لا ملازمة، قد يكون أحد الشيئين قريبا بل يحول بين المرء وقلبه، والشيء الآخر ماذا؟ بعيدا عنه، ولا ملازمة بينهما. ف في المعية أيضا كذلك، الله مع كل شيء، ولكن مو بالضرورة أن الشيء مع الله سبحانه. فإذا ثبت أنه هناك موجود مع الله والله ليس بمادي، فهذا الذي معه أيضا ماذا؟ ليس له مادة وليس له وجود مادي. الثامن: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. هو من الواضح بأنه هذه العندية التي تشير إليها الرواية، من الواضح أنها ليست العندية ماذا؟ المادية. فإذا لم تكن عندية مادية لابد أن تكون عندية غير مادية. هذا الموجود الذي هو له عندية غير مادية، هذا لا يمكن أن يكون هو أمرا ماذا؟ ماديا. ومن هنا قالوا بأن حقيقة المعراج ليست كلها معراج بالروح والبدن. نعم، مقدار منها الذي يرتبط بنشأة المادة هو بالروح وبالبدن معا، يعني الخروج من مكة إلى البيت المقدس وما زاد عن ذلك، هذا كله أمر مادي. أما أنه يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى بعد هذا المقام، ليس مقاما ماديا وليس المنزل منزل مادية حتى نسأل بأنه كان بالروح والبدن أو كان ماذا؟ بالروح دون البدن. هذه سالبة بانتفاء الموضوع أساسا، المقام القرب من الله سبحانه وتعالى إلى درجة أقرب من القرب إلى الله سبحانه وتعالى أو أدنى. هذا أو أدنى بعد لا معنى لأن يكون ماديا حتى نسأل أنه كان العروج إلى مقام قاب قوسين أو أدنى كان ماديا وروحيا أو كان ماذا؟ روحيا لا ماديا. بل الآن أنت اللي جالس أمامي أيضا كثير من قضايا التي تفهمها مني لا تفهمها بعنوان أنك مادة، بعنوان أنك جسم، بل تفهمها بعنوان أنك ما فوق الجسم، ما فوق المادة، ما بعد نشأة المادة. إذن هذه أيضا قد يستفاد منها هذا المعنى، من أن هذه العندية أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أن هذه العندية ليست عندية مكانية وإنما هي عندية غير مكانية. فإذا لم تكن مكانية، هذا الموجود الذي عند الله سبحانه وتعالى أيضا ليس بموجود مادي. من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ربي أرني الأشياء كما هي. هذا الحديث لو ضممنا إليه أولا أن هذه الأشياء عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، وثانيا أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا ماذا؟ إلا بأسبابها. إذن الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هنا يطالب مشاهدة الأشياء من حيث تقومها بالحق سبحانه وتعالى. بعد هذا العلم ليس علما حصوليا، فإذا لم يكن علما حصوليا بل كان علما حضوريا، وبتعبير الرواية إراءة رؤية وليست صورة، خب رؤية الحق سبحانه وتعالى ذكرنا فيما سبق بأنه غير ممكنة بأمر مادي، وإنما لا بد أن يكون الرائي أيضا غير مادي، لأن المرئي أيضا غير مادي. فالمرئي إذا كان غير مادي لا يعقل أن يرى بجهاز مادي وبحواس مادية وقوى مادية. إذن بضميمة هذه الطوائف الثلاث، أرني الأشياء كما هي، وأن الأشياء هي عين الفقر والحاجة، وأن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هنا يطالب برؤية الحق سبحانه وتعالى، ولكن من حيث أنه مقوم للأشياء لا في ذاته من حيث هو يعني أراد أن يرى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشاهد هذا المعنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه القيومية أراد أن يشاهدها، ولكن من خلال مشاهدة الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى مقوم لها. بل لا باعتبار أنه له، أنا ما أقول أن هذه أرين الأشياء كما هي، هل المراد الرؤية من هذه المباني، هذه أرين الأشياء، هذه المباني محققة، ولكنه أحد نستعين بتلك المباني العقلية لفهم هذا النص الوارد من الرسول الأعظم على فرض صدوره من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. العاشر، قلب المؤمن عرش الرحمن. في بعض الروايات هذا المضمون وارد من أن قلب المؤمن عرش الرحمن. طب إذا ضممنا إلى ذلك واستفدنا من محله أن العرش الإلهي ليس أمرا ماديا، فعرش الله سبحانه وتعالى الذي هو في قلب المؤمن لا يمكن أن يحل ماذا؟ في أمر مادي، فقلب المؤمن أيضا لا بد أن لا يكون ماديا. هذا بعد أيضا بتلك المقدمة من أن العرش، الكرسي، القلم ونحو ذلك الوارد في القرآن هل هو مادي أو ليس بمادي. من الروايات الواردة التي نقلها الكثير وهي هذه الروايات، وهي أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. على الكلام الموجود عندهم بأنه ما هو المراد من ألفي عام في الرواية، ولكن لا علاقة لنا به. المهم أن الله، أن هذه الرواية تريد أن تقول بأن للروح نحو وجود يختلف عن وجود البدن، فوجد قبل وجود البدن. طبعا لا يمكن أن يستفاد منها ذلك المعنى، ولكن المهم يمكن أن يجعل أيضا من الشواهد في المقام. وإلا قد يقول قائل بأنه هذه الروح التي خلقت قبل الأبدان هي روح ماذا؟ هي روح مادية، وخلقت قبل البدن المادي، ولا علاقة لأن يثبت من ذلك أنه غير ماديين. بلي لمو مهم مشائين لغير مشائين، المهم أنه تجرد أو عدم تجرد، البحث في أنه هذا مجرد أو ليس مجرد، فالاستدلال بأنه هذا ينافي المشائين مو يؤيد المشائين، لا ينافي نظرية المشائين، يؤيد النظرية الإفلاطونية الذي يرى بأن الأرواح قبل الأبدان، والمشاؤون يرون ما أنه ماذا؟ وجدت مع الأبدان. أما أنه هذا الذي وجد قبل الأبدان مجرد أو مادي، هذا بعد لا يوجد فيه أي إشارة إلى هذا المطلب. بعبارة أصولية الحديث ساكت عن تلك الحيثية أنه هذه الأرواح مجردة أو غير مجردة، وإنما تبين هذه الحيثية وهو أن هذه الأرواح موجودة قبل وجود الأبدان. من الروايات أيضا الواردة في المقام التي يمكن جعلها شاهدا لإثبات المطلب، وهي تلك الرواية التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعله أيضا في روايات معتبرة وصحيحة السند، حيث سأله ذلك الإنسان أرأيت ربك؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فهنا أيضا يثبت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام رؤية لله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية من الواضح إذا كان المرء غير مادي فهذه الرؤية يستحيل أن تكون بأمور مادية، إذا كان الرائي وجودا ماديا محضا يستحيل أن يستطيع أن يرى من خلال المادة أمرا غير مادي. إذن أيضا لقانون المسانخة لا بد أن يكون الرائي أيضا غير مادي ولكن بحسبه. من الأدلة أو من الروايات التي ذكرت أيضا فيما يرتبط بقضية قلع باب خيبر التي ينقلها بعض الأعلام حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قلعته بقوة ربانية لا بقوة جسمانية. قب يحاولون أن يستفيدوا من المقابلة الموجودة بينهما أن تلك القوة ماذا؟ لم تكن قوة جسمانية، حيث يقول الحديث على فرض صحته: قلعت باب خيبر بقوة ربانية لا بقوة جسمانية. إذن بمقتضى المقابلة بين القوة الجسمانية والقوة الربانية، تلك القوة التي بها استطاع أن يقلع تلك الباب، هذه القوة بعد ليست من عالم الأجسام. فإذا كانت القوة غير جسمانية فصاحب تلك القوة لا يمكن أن يكون ماذا؟ جسمانيا، لأنه القوى ليست شيئا وراء تلك الذات التي لها هذه القوى. من الشواهد القيمة أيضا التي يمكن أن تذكر هذه الرواية المعروفة، وهي في بيان حقيقة العلم: كل وعاء فإنه يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. من الواضح بأن العلم لو كان أمرا ماديا فإنه لا بد أن ينطبق عليه ماذا؟ أحكام المادة. كل وعاء فإنه يضيق بما جعل فيه، وهذا هو قانون المادة. ولكن عندما نأتي إلى العلم، إلى الإدراك، نجد أنه ليس الأمر كذلك، يعني أنه لا يضيق بما وضع فيه بل يتسع. فإذا من قانون اختلاف الآثار نستكشف ماذا؟ اختلاف المؤثرات أيضا، يعني حيث أن وعاء العلم سنخ وعاء يختلف عن وعاء ما هو جسم وجسماني، إذن وعاء العلم وجودا يختلف عن وجود ماذا؟ الجسم والجسماني. هذا أيضا من الأحاديث التي ذكرت في المقام. من الأحاديث التي ذكرت في المقام ما ذكره الشيخ حسن زاد آملي في صفحة 65 من كتابه العيون. الرواية في توحيد الصدوق عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه، صفحة 65، قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للجسم ستة أحوال: الصحة والمرض والموت والحياة والنوم واليقظة. هذه الأمور المرتبطة بالجسم. وكذلك الروح لها ستة أحوال. شوفوا هذه المقابلة تبين، واختلاف الآثار واختلاف الصفات تبين أن الجسم من عالم ومن سنخ، وأن الروح من عالم ومن سنخ آخر. وإلا لو كان كلاهما جسميا كلاهما ماديا لكانت الآثار واحدة. إذن أساسا هذا التفريق أولا يثبت لنا أن الجسم شيء وراء الروح، وثانيا يثبت لنا أنه سنخا غير سنخ الجسم. إذن حيثيتان توجد في مثل هذه الأحاديث: حيثية أن روح الإنسان نفس الإنسان ليس هذا الأمر المادي الذي هو أمامنا كما تصوره النظرية المادية. الأمر الآخر أنه وجودا سنخا يختلف عن الوجود المادي. يقول: وكذلك الروح، ولكن فحياتها علمها. وهذا معناه أنه مع عدم العلم فالروح ميتة. إذا دعاكم لما يحييكم. التوحيد حياة القلوب، إلى إشارة إلى هذه الحقائق. وكذلك الروح فحياتها علمها، وموتها جهلها، ومرضها شكها، وصحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها. خب هذه بعد من الأحاديث القيمة في هذا الباب التي تبين لنا أن خصائص الوجود النفساني غير خصائص وآثار وأحكام الوجود ماذا؟ المادي. وبعد ذلك ينقل لنا حسن زاد آملي مجموعة من الروايات في هذا الباب لعله نصل إليها. من هذه الروايات ما ذكره في كتابه 1000 نكتة ونكتة في الجزء الثاني من هذا الكتاب، النكتة رقم 1001، آخر نكتة من هذه النكات التي أشار إليها، صفحة 822 من الجزء الثاني، نكتة وهي رقم 1001. هنا يقول في هذه النكتة: نحن نذكر تيمنا بتلك الأحاديث من حفظ من أمتي 40 حديثا أو روى 40 حديثا يذكر 40 حديثا في النفس، شهل حديث در معرفة نفس، في هذه النكتة فقط يذكر 40 حديثا مرتبط ماذا؟ بمعرفة النفس. أسأل الإخوة يراجعوا، ولكن نكتفي إحنا برواية أو روايتين من هذه، ثم ننتقل إلى الروايات الواردة في أهمية معرفة النفس. من هذه الروايات التي ينقلها يقول: وردت في كشكول الشيخ البهائي وكذلك في البحار في صفحة 824 عن كميل بن زياد قال: سألت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن تعرفني نفسي. فقال: يا كميل، وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي، وهل هي إلا نفس واحدة؟ قال: يا كميل، إنما هي 4: النامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية. هذه الأقسام 4، ولكل واحدة من هذه 5 قوى وخاصيتان. فالنامية النباتية لها 5 قوى: ماسكة وجاذبة وهاضمة ودافعة، ولها خاصيتان: الزيادة والنقصان. والحسية الحيوانية لها 5 قوى: سمع وبصر وشم وذوق ولمس، ولها خاصتان: الرضا والغضب. والناطقة القدسية لها 5 قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة، وليس لها انبعاث، وهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية، ولها خاصيتان: النزاهة والحكمة. والكلية الإلهية 5 قوى: بقاء في فناء، ونعيم في شقاء، وعز في ذل، وفقر في غنى، وصبر في بلاء، ولها خاصيتان: الرضا والتسليم. وهذه التي مبدأها من الله وإليه تعود أيضا. قال الله تعالى: ونفخت فيه من روحي، وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يعني هذه أعلى درجات النفس التي تصل إليها، وإلا الجميع ينتهي إلى الله، كما يذكر أهل المعرفة يقول: الجميع ينتهي إلى الله، كما أن الجميع من الله، الجميع ينتهي إلى الله. ولكن هذا الجميع الذي من الله كلهم الصادر الأول، أو بعضهم الصادر الأول وبعضهم الصادر العاشر. صحيح الجميع من الله، ولكن الجميع من الله يعني الجميع هو الصادر الأول؟ كلا، في مقام الرجوع أيضا كذلك الجميع إلى الله، ولكن الجميع يصلون إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. من الواضح ليس كذلك. هذا الذي هو الصادر الأول هو الذي يصل إلى ماذا؟ إلى ما قاب قوسين أو أدنى، لأنه الغايات هي الرجوع ماذا؟ إلى البدايات. فإذا كانت بدايته ليست هي الصادر الأول، فالغاية التي ينتهي إليها أيضا ليست كذلك، يعني ليست أعلى تلك المراتب. من الروايات الواردة أيضا هذه الرواية: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لحبر من أحبار اليهود وعلمائهم: من اعتدل طباعه صفي مزاجه، ومن صفى مزاجه أو صفى مزاجه، ومن صفى مزاجه قوى أو قوي أثر النفس فيه، ومن قوى أثر النفس فيه سما إلى ما يرتقيه، ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلق بالأخلاق النفسانية، ومن تخلق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجودا بما هو إنسانون دون أن يكون موجودا بما هو حيوانون. ودخل في الباب الملكي وليس له عن هذه الحالة مغير. فقال اليهودي: الله أكبر يا ابن أبي طالب، لقد نطقت بالفلسفة جميعا. وهو أساسا غرض الفلسفة، غاية الفلسفة معرفة الناس، والإمام سلام الله عليه بعضهم عرف غاية الفلسفة بأن الغاية من الفلسفة هي ماذا؟ هي معرفة الناس، الوصول إلى معرفة الناس. والإمام سلام الله عليه بين بأنه الغاية الأساسية من معرفة من الفلسفة ما هي. وكذلك روايات كثيرة ينقلها، منها هذه الرواية، الرواية ينقلها في بطائر الدرجات بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق قال: مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق، إذا أخرجت الجوهرة منه اطرح الصندوق ولم يعبأ به. قال: إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله، وإنما هي إكليل البدن محيطة به. ومجموعة من الروايات التي يشير إليها الإخوة بعد يرجعون إلى هذه الروايات. ثم ينقل في عيون النفس صفحة 59، هذه الروايات التي ينقلها يقول: نحن جمعناها من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي عن للإمام أمير المؤمنين، وهي الكلمات القصار للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. جمع مقدارا من كلماته القصار فيما يرتبط بمعرفة النفس، منها هذه الروايات نشير إليها إجمالا حتى ننهي الحديث، بعد إن شاء الله ننتقل إلى الفصل اللاحق. يقول: أعظم الجهل، هذه الروايات في بيان أهمية معرفة النفس التي عبر عنها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه بأن معرفة النفس ماذا؟ من المهمات. وكذلك نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى، أو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه ووقوفه عند قدره، أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل ومن جهلها ضل. هذه الروايات تبين أنه هناك تقابل بين العقل وبين ماذا؟ وبين الضلالة. فلهذا بعد العقل لا يؤخذ فيه البعد النظري فقط، وإنما البعد النظري والعملي معا. أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه، أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. شوفوا الربط أيضا بين معرفة النفس وبين البعد العملي، ليس فقط أن معرفة النفس تورث الإنسان المعرفة النظرية لله سبحانه وتعالى، بل معرفة النفس تورث الإنسان ماذا؟ البعد العملي، وهو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية أيضا واحدة من أسبابها الأساسية معرفة الإنسان نفسه. قال: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها، يبعدها عن القرب الإلهي. الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله. المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين، إشارة إلى الآية المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها. عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه. غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه، كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، كيف يعرف غيره من يجهل نفسه؟ لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. وعجيب هذه الروايات، يعني لو أردنا أن نطبقها خب من الواضح بأنه يعني أن هذه العلوم إذا لم تكن من هذا الطريق وهي معرفة النفس، هذه على حد اصطلاح أهل البيت هذه تسمى علوم عندنا في الحوزة العلمية، وإلا على اصطلاح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه علوم أو جهالات. أخذ جهائل من جهال، كما في تعبيرات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: وآخر قد تسمى جاهل عالما وليس به أخذ جهائل من جهال. ومن الواضح بأن هذا الجهل ليس هو عدم العلم، لأن عدم العلم أمر عدمي لا يمكن أن يؤخذ، وإنما هذا الذي يؤخذ هو ماذا؟ هو جهالة. وكم له من مصداق، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها العالم بالجاهل، بل صار للجاهل قدرا أكثر من العالم. كيف يعرف غيره من يجهل نفسه؟ لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. معرفة النفس أنفع المعارف، من جهل نفسه أهملها. وكما تجدون بعد هذه مصادق واضحة، من جهل نفسه أهملها. فلهذا أنتم تجدون بأننا نهتم بكل شيء إلا ماذا؟ إلا بتهذيب النفس. الآن أنتم في حوزاتنا في غير حوزاتنا نهتم بكل شيء إلا ماذا؟ إلا معرفة، إلا تهذيب النفس. لماذا؟ لأننا نجهل حقيقة النفس. قال: من جهل نفسه أهملها، من جهل نفسه كان بغيره أجهل، من عرف نفسه تجرد، من عرف نفسه جاهدها، من عرف نفسه جل أمره، من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم. من عرف نفسه فهو لغيره أعرف، من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة. أنتم تشوفون هذه الأبحاث التي تطرح في مثل هذه الأيام، ومرجعها حقيقة إلى الجهل بالتوحيد قبل أن تكون جهلا بالإمامة. منشأها أن هؤلاء لم يعرفوا أنفسهم، لأنه أفضل الطرق لمعرفة الله هي معرفة النفس، وهؤلاء جهلوا أنفسهم فجهلوا الله سبحانه وتعالى. وعندما جهلوا الله هم من الواضح بأنه يجهلون الأئمة ويجهلون مقامات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: ومن لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات، ومصادقها واضحة، نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس، من عرف نفسه عرف ربه. والحمد لله رب العالمين.